أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الشكل الأول من الاستدلال بالعقل على حجية خبر الثقة هو الاستدلال بالعلم الإجمالي، إذ قد يقال لو نظرنا إلى دائرة الأخبار الواردة إلينا عن طريق الثقات لكان لدينا علم إجمالي بصدق بعضها، قدر معتد منها صادر عن المعصوم سلام الله عليه، وهذا العلم الإجمالي منجز عقلا، فتتنجز علينا جميع أخبار الثقات، ويجب علينا الموافقة القطعية والاحتياط فيها جميعا. هذا هو بيان الاستدلال بالشكل الأول من الدليل العقلي. اعترض على ذلك باعتراضين. الاعتراض الأول اعتراض نقضي، مفاده كما يوجد لدينا علم إجمالي في خصوص أخبار الثقات، يوجد لدينا علم إجمالي أوسع من ذلك في دائرة الأخبار كلها، سواء كانت واردة عن طريق الثقة أو كانت أخبار ضعاف وواردة عن غير الثقات. لو نظرنا إلى مجمل التراث الروائي لدينا فلدينا فيه علم إجمالي بصدور بعض هذه الروايات. يعني لو جمعنا جميع الروايات التي لدينا نشير إليها شو نقول؟ طبعا جميع الروايات دون أن نفرق بين خبر الثقة وغير خبر الثقة، نشير إليها نقول نعلم إجمالا بصدور بعضها عن المعصومين سلام الله عليهم، فهذا علم إجمالي أطرافه جميع الروايات حتى أخبار الضعاف. فلو كان العلم الإجمالي مثبتا للحجية فعلينا أن نلتزم بحجية جميع الأخبار، ويجب الاحتياط في جميع الأخبار حتى أخبار الضعاف، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. إذن الاستدلال بالعلم الإجمالي منقوض لأن نتيجته حجية جميع الأخبار حتى الأخبار الضعيفة لوجود علم إجمالي كبير يشمل جميع الروايات الواردة. هذا هو النقض على هذا الدليل. جواب نقضي قال: وقد اعترض على هذا الدليل باعتراضين. الأول نقضي، وحاصله أنه لو تم هذا كان العلم الإجمالي منجزا لأخبار الثقات، لأمكن بنفس الطريقة إثبات حجية كل خبر حتى شنو؟ أخبار الضعاف. لماذا؟ لأننا إذا لاحظنا مجموع الأخبار بما فيها الأخبار الموثقة وغيرها، جميع الأخبار أيضا شنو؟ نجد أننا نعلم إجمالا أيضا بصدور عدد كبير منها، مو فقط أخبار الثقات نعلم بصدور بعضها، لا، دائرة الأخبار كلها أيضا نعلم بصدور عدد كبير منها أو بعضها. فهل يلتزم صاحب الدليل أو هل يلتزم بوجوب العمل بكل تلك الأخبار تطبيقا لقانون منجزية العلم الإجمالي؟ هل يلتزم بذلك؟ قالوا التزمنا، يعني كل الأخبار صارت، كل الأخبار حجة حتى الأخبار الضعيفة، وهذا ما لم يقل به أحد. هذا نقض. أجاب عنه الآخند الخراساني قدس سره بجواب تطبيقا لفكرة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير التي تقدم شرحها في الحلقة الثانية. ومفادها إذا وجد لدينا علمان إجماليان وكان أحدهما أوسع وأكبر وأكثر أطرافا من الثاني، حينئذ ينحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير بشرطين. الشرط الأول أن تكون أطراف العلم الصغير من ضمن أطراف العلم الإجمالي الكبير وليست غيرها، من ضمنها. الشرط الثاني أن يكون المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير لا يزيد على المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير. وتوضيح ذلك بالمثال: لو حصل لدينا علم إجمالي بنجاسة إناءين من ضمن عشرة آنية، لدينا عشرة آنية، نفترض أن خمسة من هذه الجهة على اليمين وخمسة منها شنو؟ على الشمال، نعلم إجمالا بنجاسة إناءين من ضمن العشرة، فهذا العلم الإجمالي أطرافه عشرة والمعلوم بالإجمال هو جد إناءان. فلو حصل لدينا بعد ذلك علم إجمالي آخر بنجاسة إناءين في الخمسة التي على الشمال، يعني نظرنا إلى الآنية التي على الشمال يسار، صار عندنا علم إجمالي بنجاسة إناءين منها. زين، هذا العلم الإجمالي الثاني أطرافه خمسة آنية والمعلوم بالإجمال فيه نجاسة إناءين. حينئذ لو جئنا إلى الشرط الأول أن تكون أطراف العلم الإجمالي الثاني بعض أطراف العلم الإجمالي الأول، يعني أطراف العلم الإجمالي الصغير من ضمن أطراف العلم الإجمالي، هذا الشرط متوفر أو غير متوفر؟ نعم، لأن علمنا الإجمالي الصغير أطرافه الآنية الخمسة، هذه الآنية الخمسة التي هي ضمن أطراف العشرة العلم الإجمالي الكبير، فهي من ضمنها وليست غيرها، من ضمنها. هذا أولا. ثانيا، المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير كم هو؟ نجاسة إناءين. زين، والمعلوم بالعلم الإجمالي الصغير بالخمسة آنية أيضا نجاسة إناءين، فالمعلوم بالعلم الإجمالي الكبير ليس أكثر من المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير. إذا كان الأمر كذلك انحل العلم الإجمالي الكبير وسقط عن المنجزية، وستنحصر المنجزية في الآنية الخمسة التي على الشمال التي صارت طرفا للعلم الإجمالي الصغير. أما الآنية الخمسة التي على اليمين فتجري فيها أصالة الطهارة بلا معارض، فينحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. هذا إن شاء الله درستوه في الحلقة الثانية. عليكم السلام ورحمة الله. هذه الفكرة صاحب الكفاية يطبقها في محل كلامنا فيقول: في محل كلامنا لدينا علمان، العلم الأول العلم الإجمالي الذي ذكر في النقض، اللي هو يعني بصدور بعض الأخبار من ضمن مجموع الأخبار الواردة إلينا عن طريق الثقات أو عن طريق شنو؟ غير الثقات، في دائرة مجمع مجموع الأخبار لدينا علم بصدور بعضها، وهذا هو العلم الإجمالي الكبير. العلم الإجمالي الثاني هو العلم الإجمالي الذي ذكره المستدل، الذي هو في ضمن دائرة فقط وفقط في أخبار الثقات. العلم الإجمالي في أخبار الثقات أصغر من العلم الإجمالي في جميع الأخبار، فلدينا علم إجمالي كبير أطرافه جميع الأخبار، وعلم إجمالي صغير أطرافه فقط وفقط أخبار الثقات. زين، نأتي إلى الشرطين. أما الشرط الأول أن تكون أطراف العلم الإجمالي الصغير هي بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير، هذا متحقق في المقام أو ليس متحققا؟ متحقق، لأن أطراف العلم الإجمالي الصغير هي أخبار الثقات، وأخبار الثقات هي داخلة في العلم الإجمالي الكبير الشامل لجميع الأخبار، فإن جميع الأخبار عنوان شامل بعضه أخبار الثقات، فأخبار الثقات هي داخلة ضمن العلم الإجمالي الكبير، فالشرط الأول متحقق. يعني بعبارة أخرى، الشرط الأول أن النسبة، إذا أريد نقربها للأذان نقول النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، وهنا كذلك مطلق الأخبار يشمل أخبار الثقات وغيره وزيادة. زين، الشرط الأول متحقق. أما الشرط الثاني نقول أيضا: المعلوم بصدوره في العلم الإجمالي الصغير في دائرة أخبار الثقات لا يقل عن المعلوم صدوره في دائرة الأخبار مطلقا. يحتمل أن ما نعلم بصدوره إجمالا في دائرة الأخبار جميعا لا يزيد على ما نعلمه إجمالا في دائرة أخبار الثقات. هذا محتمل أو غير محتمل؟ محتمل. هسه مو يقين بس محتمل. فما دام محتمل، إذا لا يقين لدينا بأن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير أكثر وأزيد من المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير، لا يقين، يحتمل أنه شنو؟ ما نعلم بصدوره في دائرة الأخبار هو نفس ما نعلم بصدوره في دائرة أخبار الثقات. ليس لدينا يقين بصدور بعض الأخبار في دائرة غير الثقات، لا، قد يكون المعلوم فقط وفقط، حتى لو احتمال، هذا يكفي احتمال أنه نفسه ولا يزيد عليه، لأنه لا يقين لدينا بوجود أخبار أكثر من التي نعلم بصدورها عن طريق الثقات. وحينئذ بعد ما عدنا علم ولو إجمالا بصدور بعض الأخبار عن طريق غير الثقات، ما عدنا هيك علم، مجرد احتمال، وهذا الاحتمال لا يشكل علما إجماليا في دائرة غير الثقات. إذن فالشرط الثاني متحقق أيضا، فينحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، فتنحصر المنجزية في دائرة أطراف العلم الإجمالي الصغير، أما ما عدا ذلك فيسقط عن التنجيز، فيقتصر الأمر على أطراف الصغير. وأطراف الصغير ما هي؟ أخبار الثقات فقط، أما ما عداها فلا يتنجز علينا، فالنقض غير وارد. قال الاحتمال يكفي. يعني يحتمل أن الصادر من دائرة الأخبار هو نفس الأخبار الصادرة من طريق من؟ من طريق الثقة. بمعنى آخر عدنا علم بصدور ولو خبر واحد عن طريق غير الثقة، ما أعكو علم. فإذا ماكو علم، إذا لا ما راح يتحقق علم إجمالي في جميع الأخبار، لأنه ليس لدينا علم بصدور البعض ما عدا الثقات. ما عدا الثقات ليس لدينا هكذا علم، فينحصر علمنا وين؟ في دائرة أخبار الثقات، لأنه لا يقين لدينا بصدور أخبار خارج دائرة الثقات، مجرد احتمال، وهذا الاحتمال لا يبرر وجود علم إجمالي في دائرة أوسع. لا يزيد المعلوم بالإجمال في الكبير عن المعلوم بالإجمال في الصغر. يعني الآن قضية الآنين، لماذا إذا علمنا بنجاسة إناءين في الخمسة انحل العلم الكبير؟ لماذا؟ لأنه من المحتمل أن الإناءين اللذين علمنا بنجاستهما ضمن العشرة هما نفس الإناءين اللذين علمنا بنجاستهما ضمن الخمسة، أما الخمسة الأخرى التي على اليمين لا يقين لدينا بنجاسة أحدها، يحتمل ولا يحتمل، فلا تكون طرفا لعلم إجمالي، يعني تخرج عن العلم الإجمالي، لأنه لا يقين بنجاسة بعضها. النجاسة تركزت وين؟ في الخمسة آنية التي على الشمال، فتخرج الأطراف الخمسة التي على اليمين عن العلم الإجمالي. بعبارة أخرى، يكون الشك فيها شكا بدويا. هنا كذلك لا يقين لدينا بصدور بعض أخبار الضعاف، يحتمل أن جميع الأخبار التي نعلم بصدورها هي فقط وفقط في دائرة أخبار الثقات، وهذا يعني أن أخبار الضعاف نشك في صدورها شكا بدويا، فلا تنجيز فيها. نفس مثال الآنية طبق على الأخبار. والجواب على هذا النقض ما ذكره صاحب الكفاية من انحلال أحد العلمين الإجماليين بالآخر، وفقا لقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير المتقدمة في الحلقة السابقة، إذ يوجد لدينا علمان إجماليان في محل كلامنا. الأول العلم الذي أبرز من خلال هذا النقض وأطرافه كل الأخبار، وهذا هو العلم الإجمالي الكبير. والثاني العلم المستدل به وأطرافه أخبار الثقات حصرا، وهذا هو العلم الإجمالي الصغير. ولانحلال علم إجمالي بعلم إجمالي ثان وفقا للقاعدة التي أشرنا إليها، الانحلال الكبير بالصغير له شرطان، شرطان، والانحلال علم الإجمالي شرطان، صير مبتدأ مؤخر كما تقدم في محله في الحلقة الثانية. أحدهما أن تكون أطراف الثاني، يا هو الثاني الصغير، بعض أطراف الأول وليست خارجة عنها. الخمسة آنية هي من ضمن العشرة، وأخبار الثقات من ضمن كل الأخبار. والآخر أن لا يزيد المعلوم بالأول اللي هو الكبير، أن لا يزيد المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الكبير عن المعلوم بالثاني، يعني عن المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الصغير، بل إما مساوي أو أقل، أن لا يزيد عليه. وإلا لو زاد عليه، يعني علمت بنجاسة إناءين ضمن العشرة، ثم علمت بنجاسة إناء واحد ضمن الخمسة، هذا ينحل لو ما ينحل العلم؟ ما ينحل، لأن يعني بقى عندنا شنو؟ إناء ثاني يحتمل أن يكون ضمن الآنية الخمسة الأخرى. فلا يزيد المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير على المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير، وإلا لو زاد لما حصل الانحلال. معلومة طبعا، معلومة، نعلم بنجاسة إناءين قاطعان 100%، مستعدين نقسم بنجاسة إناءين. الآن وجدنا إناء واحد ضمن الخمسة التي على اليسار، هذا يكفي للانحلال؟ ما يكفي للانحلال، تبقى الخمسة الأخرى داخلة في العلم الإجمالي، يحتمل أن تكون طرفا وهي التي فيها الإناء الآخر، هذا محتمل، فتكون داخلة ضمن العلم الإجمالي. فيبقى لدينا العلم الإجمالي الكبير شنو؟ بنجاسة إناء ضمن العشرة، علمنا بنجاسة إناء ضمن الخمسة، ولكن يبقى لدينا علم إجمالي كبير، نجاسة إناء ضمن العشرة أطرافه العشرة كلها، فلا ينحل العلم الكبير. لهذا نشترط أن يكون إما مساوي نجاسة إناءين فوجدنا إناءين، أو أقل، يعني نعلم بنجاسة إناءين ضمن العشرة فوجدنا ثلاثة آنية، أو علمنا بنجاسة ثلاثة آنية ضمن الخمسة، فيحصل الانحلال جزما. وكلا الشرطين منطبقان في المقام. لماذا؟ فإن العلم الإجمالي الثاني في المقام، اللي هو شنو الثاني؟ الصغير، أي العلم المستدل به على الحجية، يعني في دائرة أخبار الثقات أطرافه، وهي أخبار الثقات، بعض أطراف العلم الأول الكبير الذي أبرز في الناقض، لأن أخبار الثقات هي بعض الأخبار من ضمن دائرة جميع الأخبار. والمعلوم بالإجمال في الأول، يعني شنو في الأول؟ في العلم الإجمالي الكبير. والمعلوم صدوره من الأخبار في العلم الإجمالي الأول لا يزيد على المعلوم بالإجمال فيه، يعني وين فيه؟ يعني في الثاني اللي هو العلم الإجمالي الصغير، لا يزيد. لماذا لا يزيد؟ لماذا لا يزيد؟ لأنه لا يقين لدينا بوجود أخبار صادرة في دائرة أوسع من دائرة أخبار الثقات. لا يقين لدينا بصدور بعض الأخبار عن طريق غير الثقات، لا، يحتمل أن أخبار غير الثقات لم يصدر منها شيء إلا ما وافق أخبار الثقات مضمونا، فلا يحصل لدينا علم إجمالي أطرافه جميع الأخبار، فينحل الأول الكبير بالثاني وفقا للقاعدة المذكورة. وإذا انحل، انحصرت المنجزية وين؟ في دائرة أخبار الثقات دون غير، فالنقض وارد أو ليس واردا؟ ليس واردا. إذن الجواب النقضي ليس واردا. الثاني كأنه المصنف تعبيره يرتضيه، لأنه شنو عبر؟ قال والجواب على هذا النقض ما ذكره صاحب الكفاية، ما قال وأجاب صاحب الكفاية، لا، قال والجواب هو ما ذكره صاحب الكفاية، فكأن سيد الشهيد يتبنى هذا الجواب، وفعلا هو صحيح. العلم الإجمالي الكبير منحل بالعلم الإجمالي الصغير. وعد درستوه إن شاء الله بالحلقة الثانية الفكرة، أنا ما توقفت عشها لأن دارسيها، ولهذا دائما أؤكد أن الطالب ما يدخل إلى الحلقة الثالثة إلا وهو ضابط الحلقة شنو؟ الثانية. اللي لا والله ما دارسها أو ما ضابطها طبعا سيعاني في الحلقة الثالثة. الجواب الثاني جواب حلي. يقول السيد الشهيد إن الحجية التي نبتغي إثباتها تعبدا لخبر الثقة تختلف عن الحجية التي أثبتها هذا المستدل بالعلم الإجمالي، تختلف منها في كثير من النتائج. نحن نريد حجية تعبدية لخبر الثقة، هذا العلم الإجمالي أثبت حجية تختلف عن الحجية التي نريدها لخبر الثقة. ونذكر من هذا الاختلاف أمرين، يعني نشير إلى فرقين بين الحجية التي نريدها وبين الحجية التي يثبتها العلم الإجمالي. هناك فرقان. الفرق الأول إن الحجية التي نبتغي إثباتها تعبدا لخبر الواحد هي الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية التي إذا ثبتت لخبر الواحد صار حجة، سواء أخبرنا عن حكم إلزامي أو أخبرنا عن حكم ترخيصي. فإذا قلنا خبر الثقة حجة معناه إذا أخبرنا بتكليف إلزامي تنجز ذلك علينا، وإذا أخبرنا بترخيص ثبتت شنو؟ المعذرية، المولى ليس من حقه أن يعاقبنا بعد ذلك. إذن الحجية التي نريدها تعبدا لخبر الواحد أي حجية؟ بمعنى المنجزية إذا أخبرنا بحكم إلزامي، والمعذرية إذا أخبرنا بحكم ترخيصي. بينما الحجية التي يثبتها العلم الإجمالي هي في جانب المنجزية فقط. لماذا؟ لأنها تبتني على تنجيز العلم الإجمالي لأطرافه، والعلم الإجمالي إنما ينجز ماذا؟ ينجز التكاليف الإلزامية أما التكاليف الترخيصية فلا معنى لتنجيزها. يعني الآن أنا لو علمت إجمالا بنجاسة إناء ضمن العشرة فالعلم الإجمالي شو يقول؟ يجب الاحتياط ويجب عليك أن تترك العشرة، هذا حكم إلزامي. أما إذا علمت إجمالا بطهارة إناء ضمن العشرة فهذا العلم الإجمالي هل يقول لي يجب عليك أن تحتاط وتحكم بطهارة العشرة؟ طهارة العشرة موافقة للاحتياط لو ضد الاحتياط؟ ضد الاحتياط. فإذا كان المعلوم بالإجمال هو الطهارة اللي هو حكم ترخيصي فالعلم الإجمالي لا يكون منجزا. العلم الإجمالي إنما ينجز يا طرف إذا كان المعلوم بالإجمال حكما إلزاميا. إذا علمت بوجوب ما إما الظهر وإما الجمعة هذا العلم شنو؟ منجز، لأنني أعلم بوجوب والوجوب منجز حكم إلزامي. أما إذا علمت باستحباب إحدى الصلاتين الاستحباب حكم شنو؟ ترخيصي. فهل يتنجز علي الطرفان؟ لا معنى لتنجز الطرفين لأن الذي أعلم به هو الاستحباب ولا معنى لتنجيزه. إذن فإذا كان دليلنا على الحجية هو العلم الإجمالي في دائرة أخبار الثقات فغاية ما يثبته هذا العلم الإجمالي منجزية أخبار الثقات إذا كانت أخبار الثقات مشتملة ومخبرة عن أحكام إلزامية. أما إذا كان خبر الثقة يثبت لنا الإباحة فلا معنى لتنجيزه بهذا العلم الإجمالي. إذن العلم الإجمالي إنما يثبت لنا المنجزية دون المعذرية، وما نريده من حجية تعبدية لخبر الثقة هو الحجية شنو؟ الشاملة للمنجزية والمعذرية. إذن هذا الدليل أخاص لا يكفي، عاجز عن إثبات الحجية التي نريدها. قال الثاني جواب حلي وحاصله أن تطبيق قانون تنجيز العلم الإجمالي لا يحقق الحجية التعبدية بالمعنى المطلوب في المقام. لماذا؟ يقول وذلك لوجود فرقين. الفرق الأول لأن هذا العلم لا يوجب لزوم العمل، هذا العلم الإجمالي لا يوجب ولا ينجز لزوم العمل بالأخبار المتكفلة للأحكام الترخيصية. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا وملزما في حالة كونه علما إجماليا بالتكليف لا بالترخيص. أصل هو العلم الإجمالي شنو وظيفته؟ التنجيز أو التعذير؟ هو بعد منجزية العلم وظيفته تنجيز، ما يعطينا شنو؟ تعذير. بينما الحجية المطلوبة هي حجية خبر الثقة تعبدا بمعنى كونه منجزا إذا أنبأ عن التكليف، ومعذرا إذا أنبأ عن الترخيص. فإحنا نريد حجية لكل أخبار الثقات التي تخبر بالتكاليف والتي تخبر بالترخيص، بينما العلم الإجمالي لا يثبت لنا إلا تنجيز أخبار الثقات التي تخبر عن التكاليف لا التي تخبر عن التراخيص فلا يثبت المعذرية. إذن هو قاصر عن إثبات الحجية بالمعنى المطلوب. ثانيا، الفرق الثاني، الحجية التي نريد إثباتها تعبدا لخبر الثقة هي الحجية الثابتة لخبر الثقة بنفسه بنحو يصير خبر الثقة بعد ثبوت الحجية له قادرا على تخصيص العموم إذا عارضه أو تقييد المطلق. الحجية التي نريدها هي حجية التي تجعل خبر الثقة قادرا على التخصيص والتقييد والحكومة وما شابه ذلك. أما الحجية التي يثبتها العلم الإجمالي فلا توفر ذلك. توضيح: لو ورد لدينا عام يقول كل لحم حلال، كل اللحوم في العالم هي جنو محلل، وافترضنا أن هذا العام أو المطلق قطعي الصدور، مو وارد عن طريق شنو؟ خبر الثقة. وإلا لو وارد عن خبر الثقة احنا كلامنا وين؟ في حجية خبر؟ لا، قطعي الصدور، قطعي السند، كما لو كان آية قرآنية قالت الآية مثلا أحل الله لكم ما في الأرض جميعا، كل اللحوم محللة. ثم جاء خبر ثقة يقول لحم الأرنب حرام، فالحجية التي نريد إثباتها لخبر الثقة هي الحجية لهذا الخبر بنحو تجعله قادرا على شنو؟ على تخصيص العام، ويخرج لحم الأرنب من العام أو المطلق الدال على الحلية، فنقول الحلية ثابتة للحوم ما عدا لحم الأرنب فقد خرج بخبر الثقة. هاي الحجية اللي يريد شنو؟ نثبتها، أن يتقدم الخاص على العام والمقيد على المطلق إذا كان الخاص والمقيد هو شنو؟ خبر ثقة. والعلم الإجمالي لا يوفر لنا ذلك. لماذا؟ لأنه بناء على الاستدلال بالعلم الإجمالي تنجزت علينا أخبار الثقات كلها، ومن ضمنها هذا الخبر الذي دل على شنو؟ على حرمة لحم الأرنب. هذا الخبر الدال على حرمة لحم الأرنب صار حجة بنفسه، لو لأنه طرف للعلم الإجمالي، طرف للعلم الإجمالي، لأننا نعلم بصدور بعض الأخبار، ويحتمل أن الخبر الصادر هو يا خبر هذا الخبر الذي دل على حرمة لحم الأرنب، فهو ليس حجة بنفسه وإنما لأنه طرف للعلم الإجمالي. وهناك خصوصية في العلم الإجمالي، يعني كلامنا كله على العلم الإجمالي اللي هو من أعقد المطالب وأدقها، واللي ما يضبطه طبعا بالحلقات راح يدوخ دوخة حقيقية في البحث الخارج. أنا أتذكر في بعض دروس الخارج كان مطلب كلش سهل، يعني اللي دارس الحلقة الثالثة نفس الموجود بالحلقة الثالثة، هم من خلال علم إجمالي كبير وصغير وإلى آخره. من طلعنا من الدرس كثير من الطلبة قالوا والله اليوم دخنا دوخة حقيقية ما افتهمنا شيء. فأنا رأسا سألتهم دارسين حلقة ثالثة؟ قالوا لا. قلت لهم هاي المشكلة، لأنه ما دارسين حلقة ثالثة. ولهذا أنا أوصي إخواني لا يعوفون أي مسألة في الحلقة الثالثة، اللي يضبطونها ضبط حقيقي مثل ما يقولون بالمثل ضبط العقال، يعني كلش كون ضبط حقيقي بحيث من توصل للبحث الخارج أنت مسيطر يعني. وإلا اللي يمر ويشربت المطالب وما يراجع وما يغيب ليوم ما يراجع المطلب أو ما يتباحث وما يركز المطالب، هذا راح يضيع وقته ببلاش، يعني هم راح يروح للبحث الخارج وراح يبقى دايخ بالمطالب ولا يحصل على ثمرة حقيقية. لذلك أوصيكم أن لا تفوتون أي مطلب، راجعوا تباحثوا به دققوا إلى آخره. المهم، وإن كان كلام أنه خصوصية العلم الإجمالي بالتنجيز أن العلم الإجمالي إذا إنما ينجز أطرافه إذا لم نجد مؤمنا لبعض الأطراف. فلو علمنا مثلا بنجاسة إناء من 10 آنية تنجزت علينا الآنية 10، أما إذا وجد مؤمن، يعني شنو مؤمن؟ يعني جاءنا شخص وقال هذا الإناء 1 طاهر، فهنا هذا الخبر حتى لو ما أدى إلى حصول اليقين، لكن إيش راح يؤدي؟ إلى خروج هذا الفرد من العلم الإجمالي بعد ما يدخل بالمنجزية، تبقى 9 أطراف. فإذا وجد مؤمن لطرف من أطراف العلم الإجمالي خرج ذلك الطرف عن كونه طرفا للعلم الإجمالي، وبقيت المنجزية خاصة بمن؟ بالأطراف الأخرى، وهذا ما يعبر عنه بالانحلال الحكمي للعلم الإجمالي. درسته بالحلقة الثانية وسندرسه إن شاء الله في الأصول العملية. وفي محل كلامنا، لدينا دائرة أخبار الثقات، لدينا فيها شنو؟ علم إجمالي بصدور بعضها، فتنجزت علينا جميع أخبار الثقات التي هي أطراف لهذا العلم الإجمالي، وواحد منها يا خبر، واحد منها الخبر الدال على حرمة لحم الأبلغ، هذا طرف من أطراف العلم الإجمالي، فيتنجز علينا لاحتمال أنه هو الصادر، ولكن هذا الخبر في لحم الأرنب يوجد في مورده مؤمن أو لا يوجد في طرفه مؤمن؟ يوجد فيه مؤمن يرفع التنجيز أو لا؟ نعم يوجد لدينا العموم، لأن العموم الذي يقول كل لحم حلال شامل حتى للحم الأرنب، ففي مورد هذا الخبر وهو لحم الأرنب لدينا مؤمن وهو العام، وهذا الخبر لم تثبت حجيته بخصوصه ليخصص العام ونرفع اليد عن العام، لا، هو حجة لأنه طرف للعلم الإجمالي فتنجز بسبب العلم الإجمالي، وطرف العلم الإجمالي إنما يتنجز إذا لم يكن فيه مؤمن، وهذا فيه مؤمن. ما هو المؤمن؟ العموم الذي يقول لحم كل لحم حلال ومنه لحم الأرنب، فيخرج عن التنجيز. وإذا سقط عن التنجيز وخرج عن المنجزية ففي هذا المورد عملنا بالعام، لو عملنا بخبر الثقة الخاص بالنتيجة بمن عملنا؟ عملنا بالعام. فالمنجزية والحجية التي يثبتها العلم الإجمالي كما هو الشكل الأول للاستدلال لا تثبت لنا تقديم الخاص على العام، بل بالعكس ستؤدي إلى تقديم العام على الخاص، بينما ما نريده من الحجية يا حجية الحجية التي تؤدي إلى تقديم الخاص على العام، بينما هذه المنجزية لا تؤدي إلى ذلك، بل يتقدم العام على الخاص وهو عكس المطلوب. إذن هذه الحجية لا تفي بالمقصود. وثانيا، لأن العمل بأخبار الثقات، هذا الفرق الثاني بين الحجية التي نريدها والحجية التي يثبتها العلم الإجمالي، لأن العمل بأخبار الثقات على أساس العلم الإجمالي إنما هو من أجل الاحتياط للتكاليف المعلومة بالإجمال. انتظر، وهذا الاحتياط إنما يعمل به إذا لم نجد مؤمنا في كل طرف طرف، وإلا لو وجدنا مؤمنا فلا داعي بعد للاحتياط. ومن الواضح أن الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي اللي منها خبر الثقة على لحم الأرنب لا يسوغ أن يجعل خبر الثقة مخصصا لعام أو مقيدا لمطلق، طبعا في دليل قطعي الصدور. ليش نقيدها قطعي الصدور؟ لأن إذا خبر ثقة هم راح يجي الكلام نفسه. لا، نفترض آية قطعية الصدور قالت كل لحم حلال، وجاءنا خبر ثقة قال لحم الأرنب حرام، فهذا لا يقدر على تخصيص الآية، فإن التخصيص والتقييد معناه رفع اليد عن عموم العام أو إطلاق المطلق في دليل قطعي الصدور ومعلوم الحجية. هاي الواو عطف تفسير، قطعي الصدور هو معلوم الحجية. ومن الواضح أنه لا يجوز رفع اليد عما هو معلوم الحجية اللي هو العام، الآية القرآنية قطعية الصدور لا يرفع اليد عنه إلا بحجية أخرى تخصيصا أو تقييدا. يعني يكون نقطع بحجية تعبدية لخاص أو مقيد حتى يتقدم الخاص والمقيد على ذلك العام. أما إذا كانت الحجية ما ثابتة للخاص وإنما مجرد احتياط لأنه طرف للعلم الإجمالي، فهذا الخاص لا يتقدم على العام، بل يسقط عن المنجزية ويتقدم العام. فما لم تثبت حجية خبر الثقة بنفسه بخصوصه لا يمكن التخصيص بهذه الحجية، طبعا الأدق نقول به يعني بخبر الثقة، لا يمكن التخصيص بخبر الثقة أو التقييد لذلك العام قطعي الصدور. مثال هنطبق على المثال، فإذا ورد مطلق قطعي الصدور يدل على الترخيص في اللحوم مثلا كل لحم حلال، وورد خبر ثقة على حرمة لحم الأرنب بخصوصه، فهنا إن ثبتت الحجية التعبدية لخبر الثقة كما لو استدلينا بآية قرآنية أو بالروايات المتواترة، حينئذ هذا الخبر يكون مخصصا للعام، والنتيجة كل لحم حلال إلا لحم العام. لكن إذا ثبتت حجية خبر الثقة بالعلم الإجمالي فهل يقوى على تخصيص العام؟ لا يقوى. وورد خبر ثقة على حرمة لحم الأرنب لم يكن بالإمكان الالتزام بتقييد ذلك المطلق الدال على الحلية بهذا الخبر الدال على الحرمة ما لم تثبت حجية الخبر الخاص بدليل شرعي بخصوصه، لا تثبت حجيته بأنه طرف للعلم الإجمالي. بعد السيد الشهيد ما قال لك شنو النقطة، ما هي النقطة؟ ليش إذا كان طرفا للعلم الإجمالي ومنجز من باب الاحتياط لا يقوى على تخصيص العام؟ لأن طرف العلم الإجمالي إنما يتنجز إذا لم يكن هناك مؤمن في مورده وهو لحم الأرنب، ولحم الأرنب هنا يوجد شنو؟ مؤمن، وهو الآية التي قالت هو حلال شملته بإطلاقها أو عمومها، فيوجد مؤمن، وإذا وجد مؤمن فهذا الاحتياط للعلم الإجمالي لا يشمل هذا الفرد، فلحم الأرنب لا يجب فيه الاحتياط. وإذا لا يجب فيه الاحتياط يعني خبر الثقة فيه ليس حجة فلا يقوى على التخصيص. اللهم إلا أن يقال. الوقت انتهى طبعا وراح تجينا عطلة طويلة، فنعوف وراء العطلة أو نكمل نقفص الصلاة. جاوزنا 50 دقيقة لو بعد 51 دقيقة راح نعطل طبعا هواي، يعني جوز أسبوعين احتمال أكو هيك فكرة يعني إيه. بالنسبة للفرق الثاني اللي ذكرته شيخنا، هذا من الصفحة الفرق الأول؟ لا لا، الفرق الأول ناظرين للتنجيز والتعذير، الثاني الصفحة لا لا، هنا حتى لو كان خبر الثقة شنو؟ تنجيزي، هنا لحم الأرنب حرام شنو؟ هذا تنجيزي مو تعذيري. ظاهر مطلب شوية هذا بالعشر دقائق ولا حاج نكمله. طبعا الظاهر الحوزة العلمية راح تعلن تعطيل الأسبوع القادم ليتم كاملة يعني، والبعض يتكلم عن الأسبوع الذي شنو ما بعد باعتبار زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وبداية أسبوع أو منتصف أسبوع. إحنا الآن ما نقول عطلة أسبوعين، عطلة أسبوع القادم فقط، قدر متيقن، ما بعده نبقى إن شاء الله على اتصال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا تنسونا بالدعاء إن شاء الله والزيارة.